بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. أيها الإخوة الأحباب الكرام، نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا نستطيع لها عدا ولا نطيق لها حصرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فاللهم ارزقنا شكر النعم، واجعلنا من عبادك الشاكرين الذاكرين، ولا تجعلنا من عبادك الجاحدين يا رب العالمين. فإن الله تعالى أمر الناس بشكره، قال عز وجل: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أي اشكروا نعمة الله عليكم. وقال تعالى: فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون، أي اذكروا نعم الله تعالى عليكم لعلكم تفلحون. والشكر يكون باللسان والجوارح، قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فمنذ أيام ودعنا شهر رمضان، شهر عظيم مبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فرض الله تعالى علينا فيه الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فلا بد أن تتخرج من مدرسة رمضان بشهادة المتقين لعلكم تتقون. فاللهم ارزقنا التقوى يا رب العالمين. وينعم الله تعالى علينا في العشر الأواخر من رمضان بليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. فهذه ليلة القدر ليلة مباركة، فاللهم لا تحرمنا الأجر فيها والثواب، وتقبل منا الطاعات في رمضان يا رب العالمين. اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن مستقيمين على صراطك المستقيم، ونحن على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. ثم ينعم الله تعالى علينا بالعيد. وما أدراكم ما العيد؟ العيد من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العيد مذكور في القرآن، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. فالعيد من نعم الله، العيد من شعائر الإسلام، العيد بهجة وفرحة وسعادة وسرور وتكبير وتسبيح وتحميد وذكر وتهليل، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم إن الصيام ما انتهى بانقضاء رمضان، الفرصة سانحة، الفرصة لا تزال أمام المسلمين، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. قال العلماء: يستحب للمسلم أن يشرع في صيام هذه الأيام من اليوم الثاني من أيام شهر شوال، ولا يجوز لك أن تصوم يوم العيد فصيامه محرم باتفاق العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصوم في يوم العيد، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، ونهى عن الصيام في أيام التشريق الثلاثة، وهي التي تكون بعد أول يوم من عيد الأضحى، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال: واذكروا الله في أيام معدودات. فإنك إذا شرعت في صيام هذه الأيام من اليوم الثاني من أيام شهر شوال فإن هذا مستحب لك، والأولى أن تكون هذه الأيام متتابعة، هذا هو الأولى. وإن صمت هذه الأيام متفرقة فلا بأس. أيضا فإنه يجب على الإنسان الذي أفطر في رمضان بعذر شرعي، كأن كان مريضا أو كان على سفر أو أجرى عملية جراحية وأفطر في رمضان، فيتعين عليه أن يقضي هذه الأيام أولا في شهر شوال، ثم بعد ذلك يشرع في صيام التطوع. هذا قول، وهذا هو الأولى والأفضل والمقدم. وإذا كانت المرأة التي أفطرت في رمضان بسبب الحيض أو بسبب النفاس فإنها ستقوم بقضاء هذه الأيام في شهر شوال، وربما فاتها الصيام في شوال فتحزن، فإن بعض العلماء أجاز للمرأة أن تصوم هذه الأيام ثم بعد ذلك لها أن تشرع في قضاء هذه الأيام التي أفطرت فيها في شهر رمضان بعذر شرعي. والأفضل أن تبادر بإبراء الذمة فتقوم بقضاء هذه الأيام التي أفطرت أنت فيها في رمضان بعذر شرعي، ثم بعد ذلك لك أن تتطوع، لأن القضاء يقدم، وهذا هو الأولى والأفضل في حق المسلم والمسلمة. وإذا كان الرجل عجز عن الصيام في شهر شوال بسبب مرضه جاز له أن يقوم بقضاء هذه الأيام التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق بعد شهر شوال، وله الأجر، وله الأجر، لأنه قد حرم من صيام هذه الأيام بسبب مرض أو بسبب سفر أو بسبب النسيان. فإن المسلم إذا كان حريصا على صيام هذه الأيام فهذه علامة واضحة على أن الله تعالى قد تقبل منك رمضان. والدليل على ذلك أن من ثواب الحسنة أنها تتبع بحسنة، ومن شر أو من شرور السيئة أنها تتبع بسيئة والعياذ بالله. فإذا كان الصيام في رمضان من أعظم القربات وتقبل الله عز وجل منك الصيام فإنه سيوفقك للصيام في شهر شوال، فإن الحسنة تتبع بالحسنة. وأيضا فإن الله تعالى وهو الذي أنعم علينا بشهر رمضان وبالعشر الأواخر وبليلة القدر وبيوم العيد قد أعطانا نعما عظيمة، فواجب علينا أن نشكر الله على هذه النعم بصيام التطوع في شهر شوال. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. أيها الإخوة الكرام، إن الله عز وجل قال في كتابه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هل قال الله بعد ذلك في رمضان؟ لا والله، إن الله عز وجل ما حرم المسلمين الأجر والثواب بعد رمضان. فلماذا رأينا المساجد قد بدأت في العد التنازلي؟ هذا الازدحام الذي كنا نراه في صلاة المغرب أين هو؟ إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة، وهو سيد الناس وهو سيد المستقيمين، فخاطبه قائلا سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وخاطبه سبحانه فقال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. ومدح الله تعالى المستقيمين في كتابه المبين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هل من العقل أن تقوم ببناء قصر عظيم ضخم ثم بعد رمضان أو ثم بعد أن تم البناء قمت بهدمه وجعلته خرابا، هذا ليس من فعل العقلاء، إنه من فعل المجانين. فلماذا أتعبت نفسك في رمضان بالصيام والقيام والتهجد وتلاوة القرآن والحرص على الجماعات والحرص على الذكر والحرص على الصدقات، ثم ضيعت ذلك كله بعد رمضان؟ أنت كالذي بنى بيتا عظيما ولما استكمل بناءه قام بتحطيمه وجعله خرابا. نسأل الله تعالى العفو والعافية. فمن العقل أن تكون ثابتا على شرع الله في رمضان وبعد رمضان، وأن تسأل الله تعالى الثبات حتى الممات. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك لا تأمن، والمسلم يعيش على خوف، يخاف من الفتنة، يخاف من أن يضل أو من أن يكون من الضالين المنحرفين عن شرع الله والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه. فالمسلم ثابت على طاعة الله، يسأل ربه عز وجل الثبات على الصراط المستقيم. في اليوم ما يقرب من 20 مرة أو ما يزيد على ذلك بكثير، اهدنا الصراط المستقيم في سورة الفاتحة، أي ثبتنا على الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الطريق الذي يوصل إلى الجنة. فمن كان على صراط مستقيم في الدنيا ثبت الله قدمه على الصراط يوم القيامة. ومن عاش يصلي مرة ويترك مرة ويصوم مرات ويترك مرات ويدخل المسجد مرة هكذا، فإنه لا يثبت على الصراط يوم القيامة والعياذ بالله. فالجزاء من جنس العمل. فاللهم ثبتنا على صراطك المستقيم، ولا تحرمنا الأجر والثواب بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.